الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. وحدثنا هارون بن معروف وقبله عنوان باب ما يقال في الركوع والسجود. باب ما يقال في الركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف هذا الخزاز الضرير ابو علي المروزي نزيل بغداد من الطبقه العاشره يقع. قال وعمر بن سواد وتشديد الواو بن الاسود بن عمرو العامري ايضا من الطبقه الحاديه عشره مصري ثقه. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال شيخاه هارون وعمر بن سواد حدثنا عبد الله بن وهب هذا تقدم في الباب الماضي. عبد الله بن وهب المصري الامام الحافظ عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري المدني المصري في الطبقه السابعه عن عمارة بن غزية بن حارث الأنصاري المازني المدني لا بأس به من الطبقة السادسة وعن سمي مولى أبي بكر. سمي بالتصغير اسمه مولى أبي بكر لو عرف أبوه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي هذا أحد الفقهاء السبعة مولاه ثقة من الطبقة السادسة عن أبي صالح وأنه سمع أبا صالح ذكوان أبا صالح ذكوان بدل أو عطف بيان ذكوان السمان الزيات أبو صالح كنيته مشهور بكنيته أكثر من اسمه يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أن من سبعيات المصنف رحمه الله وله في شيخان قرن بينهما ومنها أن مسلسل المدني من عمارة والباقون مصريون سوى شيخ هارون معروف مروزي ثم بغداد. ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في داره وهو رأس المفسرين السبعة روى 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه أي أقرب ما مصدرية أقرب أحوال العبد أكوان العبد من ربه يعني أقرب أحوال العبد من ربه له حالات يكون وسط يكون قريب يكون بعيد أقربها أحواله من ربه وهو ساجد جملة حالية والحال أنه ساجد والحال أنه ساجد يعني معنى ذلك أن حالة السجود تكون أقرب الأحوال للعبد أن هذا غاية الخضوع. أشرف ما للإنسان وجهه جبهته ولذلك نهي عن ضرب الوجه لشرفه. فإذا وضع الإنسان أشرف أعضائه على الأرض على التراب ومرغه فإنه يكون أقرب وأشد تواضعا وأبلغ خضوعا لله سبحانه وتعالى وذلك صار أقرب الأحوال أقرب ما والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدا. وهذا يدل على شرف أو على عظم السجود أو رفعة مقامه. فماذا فأكثر الدعاء فإذا كان الحال كذلك ينبغي للعبد أن يغتنم تلك الفرصة، وهو أنه يطلب من ربي حاجته، حاجة الدنيا والآخرة. اجتهدوا في الدعاء فأكثروا الدعاء أي في السجود. قال في الفتح: والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، فإذا قال: يا رب أعطيني السيارة الفلانية أو العمارة الفلانية أو فلانة، زوجني فاطمة، زوجني عائشة، يجوز. هذا هو ظاهر الحديث وعليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك الحنفية، فإذا قال: زوجني فلانة، بطل الصلاة، إذا سمها باسمها بطل الصلاة. لكن هذه الأحاديث تدل على خلاف ذلك، وهو أنه يطلب كل حاجة حتى شسع نعله. شسع النعل، هذا نعل إذا انقطع شسعه ما يمكنه أن يمشي، هذا شيء تافه ينبغي أن يطلبه من ربه، لأنه لو لا تسخر الله سبحانه وتعالى للقليل والكثير والقريب والبعيد لما استطاع العبد أن ينفع نفسه. إذا ماذا ينبغي له؟ أن يعتمد على ربه ويدعو الله تعالى في قليل حاجته وكثيرها. قال: ويشمل التكرار للسؤال الوحي، والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. يعني إذا سأل العبد، إذا سأل المؤمن ربه بدون لا يكون فيه إثم ولا قطعة رحم، لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن أعطيه حينما سأل، وهذا مطلوب كل أحد يعني دعا بشيء واستجيب له طيبا، وإما أن يدفع عنه سوءا لا يعلمه هو، الله سبحانه عليم به بأنه سينزل عليه بعد فترة مجيزة بلاء. فهذا الدعاء يحوله الله سبحانه وتعالى هذا العبد رأفة رأفة ورحمة به، أن يصرف عنه ذلك السوء بهذا الدعاء. هو يظن أنه يعني ما استجيب له، فإذا هو استجيب له بأبلغ وجه، أو يدخر له في الآخرة بحيث إن سيأتيه يوم يتمنى أن لو لم تستجب له دعوة في الدنيا أبدا، إذا جاء الدعوات التي لم لها في الدنيا في الآخرة ووجدها هناك ووسعت عليه المجال، يتمنى أن الله لم يستجب له دعوة أبدا في الدنيا. هذا يوم عظيم، هذا ذلك اليوم الرهيب. إذن دعوة المسلم لا تخلو من إحدى ثلاث، ولذلك ينبغي العبد أن يوطن نفسه. من فتح لك إيه؟ يعني لا يفتح الله لعبد باب السؤال إلا ويفتح له باب الإجابة، هذا لأنه قال: أدعوني أستجيب لكم. لكن بشروط الدعاء أن لا يكون مأثما، وأن لا يكون صلاة أي قطيعة الرحم، وأن لا يكون كذا. فإذا استوفى الشروط هذه فالدعوة مستجابة، لكن ليس بعين ما سأل، إنما هو بأصلح فأصلح، لأن أحوال العبد مختلفة، والله أعلم، والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنت كل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وادعو الله تعالى بعزم وجزم، ولا تتشكك ولا تتردد، ولا تقل دعوت ودعوت ولم استجب. قالوا إيه؟ استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول كيف يعجل؟ قال: قل دعوت دعوت فلم استجب لي. إذا قال ذلك محى كل دعواته. لا ينبغي لعبد أن يكون هكذا، هذا عبد السوء، نعطيه الشكر وإلا، يعني هذا ما ينبغي لعبد أن يكون، بل يكون واثقا بربه وبوعده، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى والله يعطيه بأصلح فأصلح له، وليس دائما بعين ما سأل، ويأتي أحيانا بعين ما سأل. هذا الحديث بمسائل. المسألة الأولى: حديث هذا الحديث من أفراد مصنف، يعني معناه ما رواه البخاري، ليس المراد أنه لم يروه أصحاب السنة، إنما المراد ما رواه البخاري. المسألة الثانية في تخريجه: أخرجه فلان وفلان. المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان فضل السجود. لماذا؟ لأنه أقرب أحوال العبد من الله عز وجل، ومنها الإشارة إلى أن أفضل أحوال العبد التواضع، إذ به القرب من الله عز وجل. المتواضع من تواضع لله رفعه الله، ومن هذا أمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود لكون العبد فيه أقرب من ربه عز وجل فيكون جديرا بالإجابة كما يشير إلى قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقد تقدم حديث عباس رضي الله عنه مرفوعا وأما السجود فيجتهد بالدعاء فقمين أن يستجاب لك فقمين أي حقيق أن يستجاب لك. إذن هناك ورد في حديث ابن عباس كما سبق أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمين أن يستجاب له. إذن وقد ورد نفس الله صلى الله عليه وسلم ما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. إذن من أذكار السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى. وقد ورد أيضا سبح قدوس رب الملائكة والآخر ما ورد. وفي السجود وفي الركوع لما ورد فسبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم فدل على أن ذكره سبحان ربي العظيم. لكن كل منهما هذا يدل على أن التعظيم والتكبير والتقديس في الركوع يكون أغلب ما يكون وفي دعاء قليل. ولذلك البخاري ترجم في بأبواب السجود في أبواب الركوع قال باب الدعاء في الركوع. وأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل قوله تعالى فإذا جاء رسول الله إلى آخره كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يكسر في سجوده وركوعه أن يقول هذا. فاستدل بهذا على أن الركوع الأمر بالتعظيم والتقديس ليس دائما بل فيه لكنه يكون أكثر أحواله التسبيح والتقديس والتعظيم في الركوع. ويدعو قليلا مثل هذا الدعاء ولو دعا بغيرها أيضا ما يمنع. أما السجود فبالعكس تقلل التسبيح والتقديس وتكثر من الدعاء بحاجة الدنيا والآخرة لك ولإخوانك ولمن استوصاك وأوصاك فهذا هو المطلوب في السجود. ولا ينبغي لشخص ما دام وضع رأسه موضع جبهته في الأرض ووعده الله بالإجابة لا يقصر. ينبغي العبد أن ينتهز هذه الفرصة وهو السجود كلما سجد له دعوة الله سبحانه وتعالى يجيب له. فإذا ينبغي للعبد أن يرغب في الدعاء في حالة السجود أكثر. ومن أنك حجة لمن يقول إن كثرة السجود أفضل من طول القيام. هناك اختلف العلماء هل طول القيام أفضل من كثرة السجود أم بالعكس كثرة الركوع والسجود أفضل من القيام. فاستدل القائلون بكثرة بأن كثرة السجود أولى من طول القيام بهذا الحديث لأنه أقرب ما يكون عبد من ربه. واستدل الآخرون على أن طول القيام أفضل بأن صلى الله عليه وسلم قال أي شيء أفضل حب الأرض على طول القنوت وطول القيام وذاك نص في هذا. لكن نقول كل لا يتنافى بالنسبة لكثرة الثواب طول القيام في تفسير القرآن وأفضل الأذكار هو القرآن فلذلك يكون طول القيام أكثر ثوابا. أما من ناحية الثانية من ناحية الدعاء وما الدعاء فالسجود أولى به أولى بهذا. وكلما سجد الإنسان كلما استجاب الله دعاءه فإذا من هذه الناحية يكون أفضل وذاك من ناحية كثرة الثواب لأفضل لطول القراءة ومن طول القيام سائر أركو. وفي خلاف والراجح أن طول القيام أفضل لقوة حجته وسيئة تمام البحث في مسألة التالية إن شاء الله تعالى. مسألة الرابعة باختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام أو العكس. سأل النووي رحمه الله في هذه المسألة ثلاث مذاهب. أحدها أن تطويل السجود وتفسير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. ومن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح والقراءة أفضل ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطول السجود. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة لكنها طويلة طويلة طويلة ولذلك القيام من هذه الناحية يكون أفضل. والمذهب الثالث أنه ما سوى وتوقف أحمد بن حنبل رحمه الله في المسألة ولم يقضي فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهوية أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل إذا كان له حزب يعني من الصلاة صلي معين لأنه يقرأ جزءا ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي رحمه الله إنما قال إسحاق هذا لأن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يصف من تطويل بالنهار ما وصف بالليل. والحاصل في الأخير عندي أرجح الأقوال عندي الأرجح قول من قال بأفضلية القيام كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لقوة دليله فقد صرح صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الصلاة القنوت ولأن صلاته صلى الله عليه وسلم وصفة بطول القيام لا بكثرة السجود فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي 11 ركعة وثلاث عشرة ركعة ويقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ويركع ويسجد قريبا مما قال ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل فاتفق قوله وفعله في ذلك فدل على أن القيام هو الأفضل فتبصر الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري طبقتي تقدم على ويونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى بن ميسر الصدفي مصري أيضا من الطبقة من صغار الطبقة العاشرة قال أخبرنا من وهب عبد الله بن وهب الذي تقدم قال أخبرني يحيى بن أيوب الغافقي يحيى بن أيوب عندنا اثنان وكلاهما يوجد في البخاري ومسلم هذا يحيى بن أيوب شيخ مصنف المقابري هذا لا يروى عنه البخاري وهذا في البخاري أيضا يحيى بن أيوب من رجال الجماعة وهو من الطبقة السابعة مصري وذاك بغداد. قال عن أمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره هذا تعميم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدعاء الجوامع جوامع الدعاء دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا تأملتها تراها من جوامع الكلم يعني يحمم كل شيء يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه أي دقيقه قليل وجله خلاف الدقة وأوله وآخره وعلانية وسره فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يدعى به في حالة السجود وأوله وآخره وسره أي ظاهره وخفيه بالنسبة لغير الله تعالى لأنه ما عنده سواء وهذا من باب عطف المؤكد على المؤكد مبالغة في محو الذنوب وأثارها الظاهرة والباطنة قال في المنهج والغرض من هذا كمال التواضع والإذعان بامتثال أمر الله تعالى والتشريع للأمة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنب. وقال قرطبي رحمه الله في دليل على نسبة الذنوب إليه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من يقول الأنبياء معصومون الكبائر والصغائر وذهب الشذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول المعجزة كالكذب والكفر وذهب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر إجماعا سابقا خلاف الروافض ولا يعتد بخلافهم إذ حكم بكفرهم كثير من العلماء. وأنا قلت قد أشرت إلى هذه المسألة في التحفة المرضية حيث قلت فكل مرسل بعيد البعثة لا يفعل المزرية بالنبوة أي الذي عن يزري ويجعلها قبيحة ما يفعلها أو موجب الخسة أو ما يسكت مروءة عمدا وسهوا يهبط كذلك أيضا موجب الخسة كسرقة لقمة السرقة صغير وكبيرها خسيس ولذلك الأنبياء لا يوصفون بالصغائر التي ترث الخسة وأجمعوا على انتفى الكبائر ورجعوا الجواز للصغائر أما الصغائر التي لا تنافي هذا يجوز أن يفعلوها لكنهم ينبهون فورا فنعمة المولى عليهم تترى يعني لكن الأنبياء وإن كان يتصور أو يقع منهم الصغائر التي لا تخل بمرؤاتهم فإنهم منبهون عليها وليس كسائر الناس يتمادون عليها بل ونبههم الله سبحانه وتعالى بالوحي لأن هذا خطأ. هذا هو المذهب الراجح. مسائل تتعلق بهذا الحديث مسألتان المسألة الأولى هذا من أفراد المصنف المسألة الثانية تخريجه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا زهير وحرب حدثني نصفا زهير وحرب النسائي نزيل بغداد قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال زهير حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن معتمد عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح صبيح والد الربيع فتح وضم أبا لمسلم أبي الضحى مسلم بن الصبيح بالتصغير والربيع بن الصبيح بالفتح. قال عن مسروق مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي قال من المخضرمين مسروق هذا اسمه وقالوا أنه سرق وهو صغير فلزمه هذا الاسم مسروق عن عائشة هو أبو عائشة كنيته أبو عائشة وشيخته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا كان يكثر في ركوعه وسجوده. ومن هنا احتج البخاري أن حديثه وأما الركوع فعظم في الرب لا يقتضي أن يخلو الركوع من الدعاء بل ينبغي أن تدعو لكن يكون التعظيم أكثر والدعاء قليل. يعني صلى الله عليه وسلم ما نقل عن الركوع إلا هذا اللفظ اللهم. يتأول القرآن معناه أن يعمل ويطبق على نفسه ما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى أمره بهذا. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس كان عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين إن لنا أولادا أبناء مثل ابن عباس فلماذا لما تدخلون معنا مع مشيخة بدرين في المجلس مجلس الشورى فلماذا ما تدخلون ابن عباس لماذا ما مجلسه. فقال فسكت عمر وجمعهم يوما وأراد أن يمتحنهم ويظهر فضل ابن عباس. فلما يعني أخذ المجلس مجالسهم الناس مجالسهم لذلك المجلس قال أنا سائلكم عن مسألتي ما معنى قوله تعالى إذا جاء نصر داخل السر. قالوا هذا بعضهم قال هذا أمر من الله أن نحمده ونشكره إذا جاءنا الفتح وكذا وكذا وكذا وهذا فسر وهذا فسر. فقال لابن عباس آخرا يا ابن عباس أهكذا هو؟ قال لا. ماذا ترى؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى بأنه سيتوفاه عن قريب فينبغي أن يستعد في الآخرة. قال ما أعلم من هذه السورة إلا هذا. قال عمر هذا هو الذي أعلمه. إذن هذا ابن عباس من ترون فضله عليكم فكيف ندخل أولادكم معكم وأنتم أدون من أولادكم. الله المستعان. إذن قال هذا هو الذي يدعوني أن أدخله مع أشياخ بدر أن عمر رضي الله تعالى كان مجالسه وأهل مشورته أهل بدر والمهاجرون الأولون وقدامى الأنصار فهذا كان عادته. فخلالهم يدعو ابن عباس أن يشاركهم في المجلس فعابوا على هذا قالوا لا عندنا عندنا ابن ما شاء الله ولماذا ابن عباس وش ميزته ولماذا كذا فامتحنهم بهذا ففاق الجميع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه يوما كان دخل الخلاء فأراد ابن عباس لما عرف أنه سيخرج ويحتاج إلى الماء جاء بماء ووضعه على مخرجه على معاد خروجه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وراء الماء موضوعا استغرب ذلك من فعل هذا؟ قال ابن عباس. فقال تعال فضمه إليه وقال اللهم علم الكتاب اللهم علم الحكمة وتأويل الكتاب. فدعا الله سبحانه وتعالى له وكافأه بالدعوة المستجابة فكان يدعى بحر الأمة وحضرها وترجم عن القرآن ابن عباس يعني دعوة مباركة. ولذلك كان يفوق في علم التفسير على غيره. قال رحمه الله تعالى ويتعول القرآن معناه أن يعملوا بما أمر به في ذلك في القرآن الكريم. فمسائل تتعلق بهذا الحديث أولا حديث عائشة هذا متفق عليه. ثاني مسألة تخرجه المسألة الثالثة في فوائده منها بيان مشروعية الدعاء في الركوع والسجود الدعاء المصري مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عين للركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى, ولكن الدعاء أيضا مشروع وارد. ومنها بيان جواز الدعاء في الركوع, ونقل عن مالك كراهته. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب الدعاء في الركوع, ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب. فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد, أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. إمام مالك كره الدعاء لما ذال حديث, وأما الركوع فعظم في الرب, وأما التسبيح فلا خلاف فيه. فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم في الباب الماضي وفيه, فأما الركوع فعظم في الرب, وأما السجود فيتهد في الدعاء, فقنن أن استجاب لكم. لكن لو لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. قال ابن الفتح. قال رحمه الله تعالى السند متصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان. وأبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت, أي قريبا بعد أن نزلت الآية, لأنها قريبا بعدها يقال أن 80 يوم أو قريب من ذلك عاش, قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها, ما كنت تقولها سابقا, ما السبب؟ قال تقولها. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء رسول الله والفتح إلى آخر السنة. لأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام نشر الدعوة وتفكيه الناس لدينهم وتبصيرهم بربهم, هذا هو مهمة. ولذلك صار الناس توجهوا إلى دين الإسلام, وسميت السنة سنة الوسادة سنة 9, لأن العرب كانوا يتلومون انتصاره على قومه, يقولون دعوه وقومه فإذا انتصر عليهم فهو على الحق سنتبعه, وإذا انتصروا عليه أراحونا. كانوا منتظرين هكذا يتربصون ريب المنون, ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له النصر فجاء فتح مكة. فلما فتح الله مكة بعد ذلك بادر كل قوم بإسلام وفد سميت سنة الوفادة سنة 9. ففيها أوفد الناس شرقا وغربا من جزيرة العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومهم, فتحقق النصر وانتهت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذا دنيا هذه ما يبقى فيها أحد, إنما ينتقل إلى الدار الآخرة بعد أن أمهد لأمته, والأمة سوف تقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا هو الواقع, وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم خططه لصحابته وقال أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر, يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر, يعني يحدثهم أنه خليفة, يشير إليه إشارة وليس تصريحا. فالحاصل أنه قام أبو بكر بما قام به, ثم عمر, ثم إلى آخره. وأما ما يحصل خلال ذلك من هذه الفتن, وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت فتن متنوعة بأسالي مختلفة. هناك في يهود على الدل الخصم في المدينة وجيرة ويحسدونه, أحيانا يسحرونه, وأحيانا يتآمرون عليه مع جميع أعدائه شرقا وغرب. وهناك منافقون داخل المدينة يصلون الصلوات الخمس أو بعضها معه, ويحقدون ويحسدون ويفسدون في الأرض. هذه بلية. فلما جاء خلافة أبي بكر ارتدت العرب, ولما جاء خلافة عمر كذلك فترة مشى, ثم بعد ذلك تآمروا عليه وقتلوا, ثم عثمان, ثم علي, ثم انتشر. هذه كلها سنة الله سبحانه وتعالى, لكل منكما ملؤها, خلق الجنة والنار ووعد كل منهما أن يملأها. من أين يملأها؟ لو ولو شاء الله لآمن الناس كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مات أبدا. لأني وعدت النار أن أملأها. من أين أملأها؟ من قومك هؤلاء الذين يصلون معك. عبد الله نبي قال أنه ذهب إلى خيبر، ذهب إلى كذا، يعني غزا، ومع ذلك آخره النار. لماذا؟ عن الوعد السابق الذي سبق لذلك. وخلال ذلك إنما ينظر إلى أهل الصفوة، إلى أهل الصدق، هم اللي أنظار أن يكونوا محل النظر فقط. على الحق خاطبة لكان الرسول أولى بها. وأنتم تدرسون دراسة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا جرى، إذن لن يتغير سنة الله على ذلك. الآن في مخلصون منافقون وكفار ومشركون إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه سنة الله على وعده وتضاوعه السابق. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإنما المقصود أن أهل الحق هم أهل الحق، وإن كان تظاهر عليهم غيرهم وهم على بصيرة من ربهم، وهم المعنيون بذلك. قال يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قلتم هذه؟ قال: علامة في أمتي، يعني وفي رواية الشعبي عن الشعبي الآتية، فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك سبحان الله وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. يعني ماذا؟ هي إقبال الناس على دين الله أفواجا، جاءوا فوجا فوجا، ولم يتأخر منهم إلا من شاء الله عليه الشقاء الأبدي، وهذا هو الذي بقي إلى آخر السورة. وهذا جاء نصر الله إلى آخر السورة. قال: والحديث قدم الكلام عليه تخريجه. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل: حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان، يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي من كبار الطبقة التاسعة، قال حدثنا مفضل ابن مهلهل السعدي من الطبقة السابعة، فأن الأعمش سليمان مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا، أو قال فيها شك من الراوي: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يكرر هذا الدعاء، فينبغي للمصلي أن يكرر هذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند متفق على: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى الأنس أحد مشايخ الستة، قال حدثني عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة، قال حدثنا داود بن أبي هند وأبو هند اسمه دينار القشيري مولاهم أبو محمد وأبو بكر البصري ثقة متقن من الخامسة، عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الحمداني، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء رسول الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه العلامة التي رأيتها في أمتي، ولذلك أكثر من هذا الدعاء. قال: وبسلام المتصدق على: حدثني حسن بن علي الحلواني وقوله الحسن بن علي الحلواني هذا، قال: ومحمد بن رافع النيسابوري. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب إلى جدي. قال قلت لعطاء بن أبي رباح كيف تقول أنت في الركوع؟ ماذا تقول؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها هذا الذي أقوله. هذا أخبرني عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والنساء الغير عندهن زائد فلما استيقظت من نومها ودست الجسد ما في هناك إضاءة كهرباء ما في يعني لمست المكان ما في فقال إذا ذهب إلى إحدى نسائه قالت أتأكد من البيت كله تجسس هنا وهنا وهنا وهنا قالت ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست أي تجسست يعني تجسست معناه فقال ثم رجعت فإذا راكع فإذا هو راكع تحسست البيت كله فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر الله أكبر الله المستعان يقول تقول مرة قال ادعوا لي عثمان وخلا به فلما جاء عثمان قال هذا رجل رزين عاقل يريد أن يبعثه يخطب له إحدى بنات الأنصار لازم تسمع فألصقت أذني بالجدار فإذا هو يصف له ما سيقابله في خلافته من تفرق الناس عليه وإنهم يريدون أن ينتزعوا الخلافة عنه قال لا توافقوا ينصحوا نصيحة بهذا فقلت إني لا في شيء ولا في شيء آخر عثمان هذا رجل حي ورجل رزين يعني ما يدعوه إلا لأمر الله فإذا هو أمر يخص عثمان رضي الله عنه غير هذا غير شدة الغير. قال تنبيه هكذا رواية مسلم من طريق عبد الرزاق بذكر عطاء بين ابن جريج وبين ابن أبي مليكة وهكذا هو عند النسائي من طريق حجاج عاور عن ابن جريج فقد أخرج في سننه فقال أخبرنا إبراهيم الحسن المصيصي المدسني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء الحديث لكن أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء من طريق عبد الرزاق بإسقاط عطاء فقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مو أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد تابع عبد الرزاق محمد بن بكر في ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله فقال في مسنده حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مو أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نساء الحديث قلت الذي يظهر لي أن عبد الرزاق له روايتان ذكر في إحداهما عطاء وأسقطه في أخرى وكلا الروايتين صحيحتان إذ يمكن حمله على أن ابن جريج حدث عن عطاء عن ابن أبي مليكة ثم لك ابن أبي مليكة حدثه وإما وأجل ذلك أنه صرح برواية عبد الرزاق المذكورة عند النسائي ومحمد بن بكر عند أحمد بأن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة طبعا مر عني ومثل هذا كثير في روايات الثقات تنبه إذن الرواية بإسقاطه وبإثباته كلاهما ثابتتان والحديث هذا مسألتان في مسألتان المسألة الأولى أنه من أفراد المصنف ما أخرجه البخاري المسألة الثانية في تخريجه وبسنة المنطلق قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الكوفي قال حدثني عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب من فقهاء المدينة من الطبقة الخامسة عن محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء ابن منكر الأنصاري المدني من الرابعة قال عن الأعرج عبد الرحمن هرمز من الثالثة مدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها في رواية تابعي عن تابعي لا بل ثلاثة من التابعين عبيد الله الخامسة محمد بن يحيى من الرابعة ولا عالجنا الثالثة. ورواية صحابي عن صحابية أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد، في المسجد معناه في محل الذي يصلي فيه من البيت، أو يحتمل أن يكون الظاهر على المسجد المعروف أنها مدت يدها إلى داخل المسجد وكان يصلي في المسجد، ما يبعد ذلك أيضا، أي مصلى صلاة محل صلاته من البيت، ويحتمل أنه كان يصلي في المسجد النبوي، وفي رواية النساء وهو ساجد. قال: وهما منصوبتان قدماه وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك، اللهم إني أعوذ برضاك نسخة من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دليل على أن هذا الذكر من أذكار السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد، فدل على أن هذا مما يقال في السجود يعني، وينبغي أن نتعود عليه. كل ما جاء في الحديث الصحيح ينبغي أن نعمل به، أن نطبق، أن نبدأ بأنفسنا قبل تعليم غيرنا. هذه الأحاديث المتنوعة تذكرنا أذكار مختلفة، وبعض الناس لا يحفظ إلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، حنفي وحنبلي ما يحفظ إلا هذا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. كان من الأحاديث الصحيحة أصح من هذا الحديث، من هذا الدعاء ينبغي يعني أن نقرأه بالاستمرار، فكيف لا نحفظه؟ ينبغي مثلا: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، كما يقول الشافعي، وكذلك أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أصح دعاء الاستفتاح هو هذا، متفق على البخاري ومسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت، هذا هو الأصح، إذا اقتصرت اقتصر عليه، لأن هذا أصح دعاء الاستفتاح. وفي الركوع كذلك أيضا ورد أنواع، وسيمر علينا بعض أهل مسلم وكذلك بغيره بالسنن. فهذه الأذكار نحفظها ونعمل بها أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، وإذا كان هناك نشاط في الليل وصلاة الليل ينبغي أن نطول، أن تطول، ينبغي أن نجمع فيها في حالة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في كثير من بين كثير منها، فينبغي أن نعمل بها ونتعلمها، ولا نكون يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل فوقه أشياء ولا يدري ما هي، تنفعه ولا ما تنفعه. الذي يدرس الحديث ولا يطبق على نفسه ولا يبدأ بنفسه كمثل حمار يحمل أسفارا، ما فيش فائدة. فينبغي أن نعمل بهذه الأذكار المتنوعة، مثلا في الركوع وقد مر بعضه، وفي السجود كذلك أيضا: سبحان اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك إلى آخره. هذه أشياء ينبغي لنا أن نستعملها في صلاة الليل، خاصة صلاة الليل. قال: وهذا الحديث من أفراد مصنف أيضا وتخريجه أيضا، ومن فوائده بيان ما يقال في السجود وهذا وهذا الذكر، ومنها شدة غيرة النساء على أزواجهن، ومنها ساعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعاقب عائشة رضي الله عنها باتهامها له ما لا يليق به من الظلم، ولذلك قال لها فيما سيأتي مصنف الجرائد برقم كذا في قصة خرجه إلى البقيع، في قصة خروجه إلى البقيع: أظننت أن يحيث الله عليك ورسوله، بس هذا هو، ما ضربها ولا عنفها، بل يعني وبخها بهذا، وقال لها: أظننت أن الله أن يحيف الله عليك ورسوله، معناه أنت نائمة وينسحب من عندك ويذهب إلى واحدة ثانية في غير نوبتها، هذا حيف يعني ظلم، يعني تتهميني بما لا يليق بمنصبي، وهذا من سعة أخلاقك، لو كان غيره لضربها ضربا مبرحا. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان حاصل الأخلاق، يعني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان أحسن أحسن الناس. ومن أن في دليل مذهب الصحيح عدم نبذ الوضوء بلمس المرأة، وهذا هو مذهب الجمهور، وخالف ذلك الشافعي. وأول مثل هذا الحديث على أنه وراء حجاب، كان قدماه مغطى باللباس، لكن هذا ما هو معقول، لباسه قصيرة لا تسع ذلك، بل الظاهر هذا. إذن المذهب الصحيح أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء. قال: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة. قال النووي: استدل بمن يقول لا مسلم مرأتنا ينقض الوضوء وهم ذهب أبي حنيفة وآخرين. وقال مالك الشافعي وأحمد رحمهم الله والأكثرون ينقض, واختلف تفصيل ذلك. وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعي رحمه الله, هذا أيضا خلاف وغيره. وعلى قول من قال ينتقد وهو الراجح عند أصحابنا ويحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. قلت بعد هذا التأويل ما لا يخفى على بصير, والحق أن القول بعالم النقد هو الأرجح. وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أبواب الوضوء فراجعة الصفد, وبالله تعالى التوفيق. ومن استحباب نصب القدمين في حال السجود, هذا مما يهمله بعض الناس أن سنة القدمين في حالة السجود أن تكون منصوبتين. وقد ثبت في حديث ابن خزيمة يعني إلصاق بعض أهل البعض في حالة السجود. فهذه كثير من الناس يتساهل فيها, وبعضهم يسجد وهما مقلوبتان, وهذا كله خلاف السنة. فينبغي العناية بإحياء هذه السنة, وهو أنك في حالة السجود يعني تجعل قدميك منصوبتين متسقطتين في حالة السجود. فهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها مشروعية قيام الليل, ومنها استحباب الدعاء في السجود لأنه من مواطن إجابة كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم فقيمين أن يستجاب لكم. ومنها استحباب التعوذ من سخط الله تعالى وعقوبته, ومنها بيان عظمة الله تعالى وعز الخلق عن أداء الثناء عليه كما ينبغي له, بل هو الذي يثني على نفسه كما ينبغي لجلاله وكماله. ومنها أن في إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ومنها ما قاله النووي رحمه الله في دليل أهل السنة بجواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقول أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك, انتهى. وهذا يعني من فوائد بعض فوائد الحديث. وبالسلالة المتطقة على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر من فراسصة العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حازم من التاسعة قال حدثنا العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة سعيد بن مهران أبو عروبة اسمه مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري من الطبقة السادسة قال عن قتادة بن بعامة أبو خطاب البصري من الرابعة عن مطرف بن عبد الله من الشخير وهذا من الثاني مطرف بن عبد الله من الشخير أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية أن عائشة نبأته أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح, يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود. فينبغي للإنسان أن يقوله في ركوعه وسجوده ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سبوح سبوح بالفتح والضم, والضم أفصح وأكثر, سبوح سبوح يعني معناه مسبح وسبوح ومعناه سبوح المبرأ من النقائص والشرك وكل ما لا يقول بالإلهية, وقدوس كذلك المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. هذا رب الملائكة والروح, قيل الروح ملك عظيم, وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام, وقيل خلق لا تراهم الملائكة, هذا كله يعني لا تراهم الملائكة يعني اختلفوا فيه والله أعلم. فهذا عاطفه على الملائكة لعظم شأنه. قال والحديث هذا من أفراد المصنف. وبسلعي متطق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنز قال حدثنا أبو داود أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن جارود من التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أخبرني قتادة بن دعامة قال سمعت مطرفة من عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام الدستوائي هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن مطرف هذا ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا رواية أحلها رواية شعبة هذه ساقال إمام أحمد بن السني فقال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأما رواية الشام فساقها أبو داود في السنن فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع وسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ينبغي أن نعمل بهذه السنن كلها ولو في بعض الأوقات، ولا ينبغي التجاهل والتغافل فما نبهنا عليه آنفا، فينبغي العمل بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني زهير وحرب، وقبله عنوان باب فضل السجود والحث عليه. باب فضل السجود والحث عليه، هذا عنوان من الشرح. وبالسند المتصل قال: حدثني زهير وحرب. زهير وحرب هذا النسائي نزل بغداد، تقدم ترجمته. قال: حدثنا وليد بن مسلم، هذا أبو العباس الدمشقي تلميذ الأوزاعي من الطبقة الثامنة. قال: سمعت الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثني وليد بن هشام المعيطي. الوليد بن هشام المعيط هو الوليد بن هشام معاوية بن هشام عقبة بن أبي معيط، منصوب إلى هذا الطبقة السادسة، هذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. قال: حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري. معدان بن أبي طلحة اليعمري هو معدان بن أبي طلحة، ويقال بن طلحة الكناني اليعمري الشامي، ثقة من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. اليعمري نسبة يعمري، يعمري يعمري نسبة إلى يعمر بطن من كندة. قال: يعمري. قال: لقيت ثوبان، ثوبان ابن بجدود. ثوبان هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان ابن بجدود. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات رحمه رضي الله عنه بحمص سنة 54. وهذا الإسناد من سداسيات مصنف، ومن أن مسلسل بالشاميين غير شيخي فنسائي ثم بغدادي، ومن أن مسلسل بالتحديث والسماع من أول إلى آخره، فانتفت وبث تدريس الوليد وتسويته، فإنهم من اشتهر بذلك. ومن أن الصحابي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في سفر وحضر إلى أن توفي رضي الله عنه، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أنه قال: لقيت، أي استقبلت، قابلت يعني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولى رسول الله إيش؟ حيث أنه اشتراه فأعتقه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان من أهل السرع، من أهل السرع، وهو موضيع بين مكة واليمن، وقيل أنه من حمية، وقيل من ألهان، وقيل من حاكم سعيد العشيرة، فأصابه سباء فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فلم يزل معه صلى الله عليه وسلم حتى توفيه، فخرج إلى الشام فنزل بالرملة، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا، ولم يزل بها إلى أن مات سنة 54. فقلت، يقول اليعمري معدان: أخبرني بعمل، وفي رواية النساء: دلني على عمل ينفعني أعمله، يعني هذا حرصه الدار الآخرة، لما وجد هذا الصحابي يسترشده إلى أن يعلمه شيئا يعمله ينفعه في الآخرة، يدخلني الله به الجنة أو شق من الرعب. أو قال: قلت بأحد الأعمال إلى الله، فسكت، يعني في رواية النسائي: فسكت عني مليا، أي ساعات طويلة، فسكت. ثم سألته، أعدت على السؤال، فسكت، ثم سألته الثالثة. إنما كرر عليه لكون المسؤول عنه إما لا ينبغي تركه، والظاهر أن سكته لكون مشغولا بأمر آخر. فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي سألتني عنه على نفسي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: دلني على عمل يدخلني الجنة، فقد سألت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، هذا هو فضل السجود، إذا أردت الجنة عليك بكثرة السجود لله، إلزم أن تسجد لله تعالى. وماذا؟ فإنك، أي لأنك، يعني إنما أمرتك بكثرة السجود لأنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إلا رفعك الله بها درجة، وحق وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. كلما سجدت سجودا لله تحط خطأ درجة، أن ترفع درجة وتحط زلة خطيئته. إذن إذا أكثرت السجود، كلما أكثرت السجود كلما ارتفعت درجتك، وإذا ارتفعت درجتك أنت من أهل الجنة. قال: خطيئة. قال بعد أن سأل ثوبان وتأكد من مصدر متين مصدر قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ثوبان بما يدنيه من الجنة وما يدخله من الجنة، لقي صحابيا آخر قال ثم لقيت أبا الدرداء كذلك أيضا بعد ذلك، ثم لقيت هو عويمر ابن مالك وقيل ابن عامر وقيل ابن ثعلبة وقيل ابن عبد الله إلى آخره، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أبو الدرداء. وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. فسألته وفي رواية النسائي فسألته عما سألته عن ثوبان عن نفس المسألة العمل الذي يدخل الجنة، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. وفي رواية النسائي فقال لي عليك بالسجود نفس الجواب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن يعني هذا فضل السجود، هذا فضل السجود، ينبغي أن نستكثر من السجود لهذا المعنى، وذلك أنه سبب موجب لدخول الجنة، سبب دخول الجنة. وهذا الحديث مسائله أولا هو من أفراد المصنف رحمه الله، ثانيا تخريج، ثالثا فوائد منها بيان فضل السجود وأنه من أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل، تمحى بها الظلم وترفع بها الدرجات، ومنها الحث على كثرة السجود والترغيب فيه والمراد به السجود في الصلاة، ومنها أن فيه دليل لمن يقول تفسير السجود أفضل من إطالة القيام، قد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبلها، وأن الأرجح قول من قال إن تطيل القيام أفضل من كثرة السجود إلى آخره. ومنها بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال عن أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى ويستجيبون بها رضاه ومحبته، والدار الآخرة إذ هي المهم للعاقل لأنها الدار الباقية وهي الحياة الأبدية الدائمة، قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لهي الحياة الطيبة، الحيوان معناه الحياة، لهي الحياة الطيبة أو سمها الحيوان لأن ما فيها كله يتحرك فكانها حيوان، المراد الحياة الطيبة، الحياة الدائمة، الحياة التي لا نكد فيها ولا منغصات، هي الحياة الأخروية الجنة. ومن أن كثرة نوافل الأعمال لا سيما السجود مما يجب محبة الرب عز وجل، وقد أخرج البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر، هذا حديث عظيم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن ما تقرب المتقربون إلى ربهم إلا بنوافل العبادات، فالتكثير من نوافل الطاعات سواء كان صلاة أو صوما أو زكاة أو صدقة أو طلب علم أو أي عمل صالح، كلما تكاثر يوصل العبد إلى الغاية القصوى، الغاية العليا محبة الله تعالى، لأن من أحبه الله أكرمه بأصناف الإكرام. إذا أحب الله عبده نادى جبريل ألا إن فلانا يحبه الله فأحبه، أول محبة الله تعالى، ومحبة الله تعالى تنبني على محبة العبد لرب سبحانه وتعالى، توفيق من الله، ثم آخره له اللهم منك إليك ما فيه، يبدأ منه ويعود إليه، التوفيق منه والنتيجة الأخيرة له سبحانه وتعالى، فيحب فيوفق العبد لمحاب الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله تعالى، فإذا أحبه الله تعالى أمر جبريل أن يحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السبع ألا إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه أهل السماء كلهم قبل أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، بعد ذلك أهل الأرض تبع لأهل السماء بدون أن يعمل له شيئا يقدم له سندويش أو شاهي، والله أنا أحب فلانا ويتصل يقول له أنا أحبك، فماذا عمل لك؟ ولا عمل بشيء. وإذا أبغض الله عبده نادى جبريل: ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغض أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض، فكل من سمع يقول هذا شيطان اللهم أهلكه، بدون ما ضربه ولا سبه ولا ظلمه، بل مجرد أن يسمع اسمه يقول هذا أنا والله أكره هذا الشخص، لا أحبه ولا أريد أن أراه، هذا من الله سبحانه وتعالى هكذا. فهذه المحبة بماذا تنال؟ بالعبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنتيجة: فإذا أحببت كنت سامعه إلى آخر، وإن سألني فأعطيني، وإن استعذني فأعذني. هذه نتيجة الأعمال الصالحة، كثرة السجود وكثرة الصلاة وكثرة تلاوة القرآن، هذه نتيجته. قال الإمام أبو عبد الله أبو أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسلام المتصل: حدثنا الحكم موسى أبو صالح، هذا كنيته، القنطري البغدادي من العاشرة، قال حدثنا هيقل بن زياد، هيقل بن زياد بن عبيد الله، هذا السفسكي دمشقي، دمشقي من نزيل بيروت من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير أبو كثير اسمه صالح بن المتوكي الطائي، هذا من الطبقة الخامسة، قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف من الطبقة الثالثة، قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، هذا صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي، هذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: ماذا؟ حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من خدم رسول الله، ربيعة بن كعب الأسلمي بني أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلزم بابه، إذا كان داخل خارج البيت يتبعه حيثما دار، يقدم له الأحذية، يقدم له الماء، يقدم له كذا، وإذا دخل بيته ينام على بابه. هذا من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة خدمته له. فيقول ماذا؟ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. هذه بعيدة مهمة، يعني إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقرب له الماء وحاجات. قال: فقال لي سل، أراد أن يكافئه لأنه أكثر عليه الخدمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بدعواته المباركة أن يكافئه على هذا العمل الحسن. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، عظيم. قال: سلني حاجتك حتى أقضيها لك. ظن أنه يريد 10 ريال 100 ريال 1000 ريال وأعطيه وخلاص. سهل هذا، خليك يعني اطلب غيره، يعني ما يقول له ايه في الجنة، قال: او غير ذلك، او تسأله غير ذلك، لان هذا امر عظيم، خليني ايش ويعني وهذا الامر اسأل غيره من الدنيا. قلت: هو ذاك. وفي رواية قال: فكرت في ماذا اسأله، فقلت: ان هذه الدنيا لو سألته لقال قلت ايه الغنى او ما الى ذلك تزول، إذن أسأله مرافقة في الجنة. فوقع في قلبي ذلك، فقلت هذا أو غير ذلك، خليك تسلم الدنيا حتى تتهيئ لك. فقلت: لا، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أبشر، لكن أن تخذ بالأسباب، وذلك أن تستكثر من السجود، لأن كثرة السجود يدني من الرب، فإذا دنوت من ربك فأنت من أهل الجنة. يعني معناه أن هذا يعني ليس على إطلاقه، بل أنت أيضا تعرض لنفعات الله سبحانه وتعالى، وهو أن تكثر السجود، وهذا فضل السجود واضح في هذا الحديث. قال هنا تنبيه: هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله تعالى وقد ساقه الإمام أحمد بن السري مطولا، فقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال عن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء بن نعيم بن مجمل عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع كل النهار حتى أصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فأجلس ببابي إذا دخل بيته حتى في الليل ما ينفرد. أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة يمكن في الليل يحدث حاجة، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحد. في الليل أنا أستمع من وراء الجدار طول الليل يسبح الله تعالى حتى يغلبه النوم ما يهدأ لسانه من ذكر الله تعالى الله أكبر حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال فقال لي يوما لما يرى من خفة له وخدمة إياه لما أكثرت عليه الخدمة وهو خفيف سلني يا ربيعة أعطيك مالا ما تريده. قال فقلت أنظر في أمري يا رسول خليني أفكر أستشير أستخير ثم أطلب منك ما أريده. فقال أمهلني ماذا في أمري ثم أعلمك ذلك. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويكفيني دنيا رزق هذا مقصود. قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. الله سبحانه وتعالى وعده عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن إذا كان بهذه المنزلة العليا لازم أسأله تلك الدار الآخرة. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة أين حجتك فكرت ماذا. فقال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فهو أعتقني من النار. قال فما قال نفس الله فقال ربيعة فقال من أمرك بهذا ربيعة. قال فقلت لا والله والله الذي بعثك بالحق ما أمرني بأحد ولكنك لما قلت سلني أعطيك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخره. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل أبشر فأشفع لك فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا يعني إن الدار إن العيش عيش الآخرة وإن الدار الآخرة للحيوان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هؤلاء إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة سكنوا فيها فلما علموا أنها ليست حد وطنا ماذا جعلوها لجة بحر وجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله أكبر. هؤلاء هم الرجال رجال لا تنفع تجارة ولا بمع عن ذكر الله. فهؤلاء دائما يهتمون لماذا لآخرته. فالواجب على العقل أن يهتم لآخرته وأن يدعى ليل نهار وأن يجعل كل نصب عينيه طلب دار الآخرة طلب الجنة ولا يغتر بالدنيا. أقبلت أم أدبرت فإنما قضي له لن يفوته ولو تآمر عالما من شرق وشرق عز مغاربها وإنما لن يقضى له لن يصل إليه أبدا ولو تآمر أهل الدنيا كلهم شرق ومغربهم لن يصل. إذن هذا ما يعني مفروه عنه ما يحتاج. والله سبحانه وتعالى أيضا قال من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن وعد الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا أن يحيى حياة طيبة سعيدة مبسوط فرحان وأن يموت سعيدا وأن يحشره إلى الجنة. وهذا يعني هو الأهم والأهم الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا قوتنا ومحيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.